لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا من عالم النبوة، فقد وقع السيف في عهد عمر، قتل عمر ثم قتل عثمان ثم استمرت الفتن، نسأل الله العافية. ولا تجعل طائفة من على حق منصورة يضرهم من حال لهم ولا من حال حتى يأتي أمر الله. هذا بشارة أن الله جل وعلا يبقي في هذه الأمة طائفة على الحق منصورة تكون قدوة لغيرها في الخير حتى تأتي الريح الطيبة التي يقبض الله بها أرواح المؤمنات. فلا يزال في الأمة، في هذه الأمة، من يعبد الله ويستقيم على دينه حتى يأتي أمر الله بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة. وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق حي، يعني قبيلة في الأرض قبائل أمة المشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والذي قبلها أهم منه يتبعون سنة من قبلكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال هذه الأمة بخير ما لم تبتلى بالأئمة المضلين وما لم تختلف فيما بينها، فإذا اختلفت بليت بالشر والتحق منها الكثير بالشرك المشركين وعبدوا الأوثان وقلدوا غيرهم واتبعوا سنة من كان قبلهم بسبب اختلافهم وتقاتلهم وإضاعتهم أمر الله عز وجل، نسأل الله العافية. وفيه الحديث هذا أنه سيخرج في أمة كذابون 30 كلهم يزعمون أنه نبي، وهذا قد وقع، وآخرهم الدجال يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، هو آخرهم قبحه في الله. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على حق منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشرعية أو الحياة من التنظيم، نعم، تقليد اليهود والنصارى المقصود بالأشياء الشرعية أم جميع في الشرك وغيره، في الشرك وغيره نسأل الله كما قد وقع. حصر الكذابون في 30 أحسن الله إليك، هذا معروف الحديث. نعم. هل يدل على هذا على أنه لا يبتسم في وجه المشرك ولا الكافر؟ المشرك ينبغي فيه الغلظة والكراهة ويظهر البراءة، إنما المودة بين المسلمين والابتسام والتعاون هذا بين المسلمين، أما مع الكفار فالكراهة والبغضة والعداوة إلا عند رجاء المصلحة، يكون يؤلف قلوبهم يدعوهم إلى الله هذا لا بأس يرفق. أن يبتسم في وجهه لأجل دعوته إلى دين الله، نعم، أن يبتسم في وجهه لدعوته إلى دين الله لا بأس، ما في بأس، ما في بأس للدعوة إلى الله إذا رأى مصلحة في ذلك. نعم. ما المقصود يعني مجتمعهم وزبدة ما عندهم من الخير. نعم. فئام من أمتي، كلمة فئام من أمتي ما هي معنى الفئام؟ فئام جمع غفير، يعني نعم، يعني جمع غفير كثيرون. صلى الله عليك. حديث إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين درجته حسن، درجته أحسن الله إليك. نعم. وش فيه؟ درجته أحسن الله إليك. نعم. بس حديث بعث برقاني رواها جمع أيضا آخرون، جاء في معناها حديث صحيح كثيرة. قولها حتى يسبي بعضهم بعضا يا شيخ يدل على أنه يكفر بعضهم بعضا، قد يقع تأويل، قد يقع. نعم. إن شاء الله العافية. قد وقع أول ذلك في عهد عثمان وعلي، أول فتنة وقعت في عهد عثمان وعلي، نسأل الله العافية. السبي يا شيخ صدق قد يقع يعتقد الكفر ويسبيه، نسأل الله العافية. سبحان الله عندي الله يطول عمرك سؤال. عندنا مسجد قديم عسى الله ختم لك بالجنة، نعم، ويجعلك إن شاء الله قدامنا فيها. والمسجد قديم وتالف